حديث بن صدو حشتو چاري عن عائشة رضي الله عنها في ساعة شيخ خديجة رازي بك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنديك في غنبار صلاة خديجة ابن كان لا يدع أربعا قبل الظهر بري نفرو تجارة شاركة عتنتهم إلا بري نفرو شاركة عتنتهم وركعتين قبل الغداء ودركعت بري نفجس بديجك تجارة نتهم